هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة وفاء حسين عباس محمد المقيمة في قطعة رقم 23 المجاورة السادسة مدينة العاشر من رمضان محافظة الشرقية. والهمسة موجهة إلى السيد وزير الإسكان، بتقول فيها: بشتغل في شركة مياه الشرب والصرف الصحي في مدينة بلبيس التابعة لمحافظة الشرقية، وما كانش عندي أي مشكلة لغاية ما اتنقلنا أنا وأسرتي وعيشنا في مدينة العاشر من رمضان. الطبيعي جدا يا حضرات أني أتنقل لإدارة مياه الشرب والصرف الصحي في العاشر من رمضان. مش معقول هسافر كل يوم من العاشر لبلبيس وارجع تاني، توفيرا للجهد والوقت والمال، وكمان علشان أراعي أسرتي. لكن البهوات كان ليهم رأي تاني خالص، بيقول: هو من جهة أنك تتنقل من بلبيس للعاشر فده وارد طبعا، لكن إمتى بقى؟ هو ده السؤال اللي محتاج إجابة حقيقية ومباشرة وتكون بمنتهى الشفافية. اسمعيني كويس. اتفضل حضرتك. لما تكون إدارة بلبيس مستغنية عنك وتقر وتقول إنك زيادة عليها، وفي نفس الوقت إدارة العاشر من رمضان تقر وتقول إنها محتاجالك، وقتها إحنا ممكن نوافق على طول. وطبعا ده تعسف، لأن لا الإدارة دي هتقول إني زيادة عليها ولا دي هتقول إنها محتاجاني. المسألة ما بتتحسبش كده خالص يا سادة يا مسؤولين في هيئة مياه الشرب والصرف الصحي. الأهم في الموضوع هو حالتي أنا، ظروفي وظروف أسرتي، محل إقامتي اللي أنا عايشة فيها. وبعدين هو أنا بنقل من وزارة لوزارة ولا من محافظة لمحافظة؟ ده أنا بطلب إني أتنقل في نفس المحافظة ولنفس الوظيفة في نفس الهيئة، وده شيء مش صعب أبدا. ممكن بقى تساعدوني؟ همسة عتاب. رضا سليمان.